يكون لمن آمن أسوة برحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات مجددا مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. حلقتنا في هذا المساء تتكلم عن الأم، عن الأخت، عن الإبنة، إنها المرأة التي طالما استسهل أمرها في هذا الوقت الراهن ما بين المؤيد وما بين المعارضين. والفيصل في مثل هذه القضايا المدلهمة التي تناولتنا من كل مكان هي المرأة في مقياس محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفي وحسب. وقبل أن ندرس إلى حلقتنا في هذا المساء، باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عوض القرني، فمرحبا بك. مرحبا بك وبجميع من يشاهد برنامجنا هذا. ولعلك تتفضل بتبيين حقيقة المرأة في الإسلام. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. القرآن الكريم حين نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلوات الله وسلامه عليه حين أرسل، فإنما نزل وأرسل للإنسان رجل وامرأة. والأصل في التكاليف الشرعية أنها تستهدف الرجل والمرأة، وبلا شك أن هناك تكليفات ووظائف خاصة بالرجال، ووظائف وتكليفات خاصة بالنساء، وأن هذا الاختلاف والتنوع هو للتكامل لا للتضاد ولا للصراع ولا للتناقض. كانت المرأة قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليها كمتاع وكسلعة، وربما نظرت إليها بعض الثقافات على أنها شيطان وأنها غير إنسان، وعقدت بعض يعني المؤتمرات الدينية في العصور السحيقة لمناقشة هل المرأة إنسان أو غير إنسان. وكانت بعض الأديان المحرفة ترى أن من تمام طهر الرجل أن لا يمس المرأة، وأنه يبلغ أعلى درجات الطهر إذا لم يمس المرأة في تاريخه كله وفي عمره كله. وجاء الإسلام والمرأة في الجاهلية تورث كما يورث المتاع، وربما كانت تباع وتشترى، وبلا شك انه كان لها بعض الكرامة خير مما لدى امم اخرى، لكن هذا هو الواقع الذي كان. فلما جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه بالشريعة الغراء المطهرة من رب العالمين الذي هو أعلم بأنفسنا منا، كرمت المرأة ضمن تكريم الإنسان، واحترمت المرأة ضمن احترام الإنسان، واعتبرت حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، وقضية المرأة هي قضية الإنسان. وبين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المشتركات بين المرأة والرجل، وبين الخصائص لكل من المرأة والرجل، هذه الخصائص التي تعزز في مسيرة الحياة المشتركات، فتقوم الحياة على كلا الصنفين من الناس. وجعل الفيصل في الفضل والمنزلة والدرجة هي التقوى والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. تأمل في هذه الآية الكريمة التي تجعل المسؤولية واحدة وتجعل المنزلة واحدة، والفرق انما يكون بالايمان وبالعمل الصالح، به تتفاوت الاقدار لا بالجنس والنوع على الإطلاق. والقرآن الكريم يبين عند حديثه عن النساء وعن الرجال أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بمعنى أن الحقوق يقابلها واجبات. فإذا كان في بعض سياقات الحياة كانت حقوق الرجل أكثر فواجباته في هذا السياق أكثر، وإذا كان في سياق آخر من سياقات الحياة حقوق المرأة أكثر فواجباتها أيضا حينئذ أكثر. بهذه النظرة النبوية القائمة على المنهج الرباني الإلهي كان التحرير الحقيقي للمرأة الذي جعلها على قدم المساواة مع الرجل في أصل التكليف والتشريع والحقوق والواجبات، ثم جعل لكل منهم خصائص تعزز دور التكامل بينهما حتى تستقيم الحياة. والقرآن الكريم سمى سورة من سوره سورة النساء، وسور أخرى أيضا سميت بأسماء لها علاقة بالنساء، بعض شؤون النساء وبعض شجون النساء وبعض قضايا النساء، يعني مثل سورة الطلاق، مثل سورة التحريم، مثل بعض السور الأخرى. ثم عندما نتأمل بعد ذلك في منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان النموذج الممثل في عالم الواقع لهذا الوحي الرباني، رأينا التوجيهات المتتالية التي تعلي من شأن المرأة أما وزوجة وأختا وبنتا وخالة وعمة فرأينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، ويسأل من أحق الناس ببر الإنسان فيقول صلوات الله وسلامه عليه أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وهنا التفاوت كما قلنا في الحقوق بقدر التفاوت في الواجبات، فواجب المرأة في الحمل والولادة والرضاعة والتربية وتحمل أذى الطفل وقذاه أكثر من واجب الوالد، فكان أيضا حقها في البر أكثر من حق الوالد، وأيضا حاجة الوالدة للبر أكثر من حاجة الوالد في الجملة، فكان حقها. والإسلام هو دين العدل والإنصاف. وأيضا نستمع إلى قوله صلى الله وسلامه عليه من رزق ثلاث بنات فأحسن تربيتهن وتنشئتهن كنا سترا له من النار. قالوا واثنتين يا رسول الله؟ قالوا واثنتين. قالوا ولو قلنا واحدة؟ لقال واحدة صلوات الله وسلامه عليه. فانظر هذه المزيد التي جعلها الإسلام للبنت حتى يشوق النفوس إلى تنشئتها وتربيتها والاهتمام بها ورعايتها، لأن قد تكون أكثر حاجة من الولد. وهذا في مجتمع كان يئد المرأة وكان يرى أن وجودها في الحياة عار في العم الأغلى، نعم، وكان يتعامل معها كشيء وسلعة لا كإنسان. ويقول صلوات الله وسلامه عليه خيركم، هذا في عالم الزوجة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله، وهي خيرية مطلقة. ولذلك قد يكون تكون هذه الخيرية يفوق بها الإنسان من كان خيرا منه في العبادة أو في النسك أو في الصدقة أو في كذا أو في كذا، لأن الخيرية هنا مطلقة، يعني ذكرها بدون قيد صلوات الله وسلامه عليه. ويسأل من أحب الناس لك يا رسول الله أو إليك يا رسول الله، فيقول عائشة. وننظر إليه صلوات الله وسلامه عليه يتجاوز عنايته وبره صلوات الله وسلامه عليه من كان حاضرا معه إلى من مضى، فنجد أنه صلوات الله وسلامه عليه يزور قبر أمه وقد ماتت يعني على الشرك، ويبكي ويقول استاذنت ربي في زيارة قبرها فأذن لي واستاذنته في الدعاء إليها فلم يأذن لي. وتقول عائشة كان صلوات الله وسلامه عليه يأخذ الشاة فيذبحها ثم يقسم لحمها ثم يبعث به إلى صواحبات خديجة. قالت وكانت تاتي المرأة من صواحبات خديجة فإذا سمع صوتها هش وغش وعرفت ذلك في صوته صلى الله عليه وسلم أنها من صواحبات خديجة. ويقول إنها كانت تأتينا في زمن خديجة وإن حسن الصحبة من الوفاء وإن حسن الصحبة من الوفاء صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلوات الله وسلامه عليه يزور حتى نساء هن ذوات محارم له بعيدات يعني خالات لأبيه من بني النجار فيزورهم ويتعاهدهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان أيضا يزور مولاة وجارية حما يعني أرضعته وكانت أم أيمن كانت جارية لأبيه أرضعته وحملته أو كذا فكان يزورها في بيتها صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلوات الله وسلامه عليه يذهب لزيارة بناته في منازلهن ويتحدث معهن ويعودهن في مرضهن. يا دكتور يعني مع هذا فهم النبوي الناضج والمتكامل كيف نوظفه مع الحديث الآخر أن المرأة ناقصة عقل وناقصة دين، خاصة أن هذا القول أو هذا الفهم يحسب كثيرا ضد المرأة في الوقت الراهن. لكن أستأذنك أن يكون هذا الكلام بعد هذا الفاصل، خاصة من ثم نعود إليكم فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. دكتور عوض، توقفنا عن قبل كيف نقارن ما بين هذا الفهم النبوي الكبير الذي يحدث بالمرأة وفي المقابل أن المرأة ناقصة عقل وناقصة دين. الحديث الذي ورد فيه هذا اللفظ النبوي الشريف ورد في سياق محدد معين. نعم. هو حقيقة في ذلك السياق، ولو أشهدت عفوا هذا التفصيل لأن أصبح هذا القول يحسب ضد المرأة كثيرا. أقول هو طبعا لا يتسع المقام للإسهاب، لكنني أقول السياق الذي ورد فيه حين يؤخذ في سياقي فهو مدح للمرأة وليس بذم لها، وهو إعذار للمرأة وليس بقسوة عليها. يعني هو عندما قال ما رأيت أذهب لذي لب من ناقصات عقل ودين من كنا صلوات الله وسلامه عليه، فهو يتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن الجانب الذي تتفوق فيه المرأة على الرجل وهو الجانب العاطفي. ونحن نعلم أن الرجل أن الإنسان يتكون من عقل ومنطق ومن عاطفة، ولا تستقيم الحياة بغير ذلك. فالرجل في الأوضاع الطبيعية الجانب المنطقي العقلاني يرجح على الجانب العاطفي لديه. لما؟ لأن مهماته في الحياة وحتى في أصل التكليف الشرعي تستدعي منه هذا. والمرأة يترجح الجانب العاطفي لديها، طبعا لا يعني أن العاطفة ملغاة عند الرجل، لا، لكنها يعني تأتي في المرتبة الثانية. والمرأة يترجح لديها الجانب العاطفي وجانب المشاعر، ويأتي حسابات المنطق الدقيقة في المرتبة الثانية في الأوضاع الطبيعية. لما؟ المرأة المسؤولة عن الأسرة والمسؤولة عن رعاية الأطفال وعن احتضانهم وعن الصبر عليهم وعن حب حتى أذيتهم. الرجل لا يتحمل ما تتحمله المرأة، فلولا أنها أعطت هذه العاطفة لما استطاعت لهذه الوظيفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن أن لدى النساء قوة في عاطفتهن بحيث أنها تستطيع أن تؤثر على الرجل بعقله وتذهب عقله ولبه فتصبح هي أقوى منه وأقدر منه. أذهب لذي لب من كنا من ناقصات عقل ودين، يقصد يعني أن كنا صاحبات عاطفة. أما عندما قال ودين فقد فسرها صلى الله عليه وسلم وقال يعني أن أسقط عنها، هذا لا ذنب لها فيه بل هو تكريم لها من الله، أسقط عنها لبعض الأحوال التي تعتريها بعض التكليفات الشرعية، يعني قال يعني الصيام والصلاة عندما الحيض والنفاس فسرها النبي صلى الله وسلامه عليه، وهذا ليس فيها من مسبة المرأة، يقصد بالدين هنا ما قال ناقصات دين، يعني ناقصات تدين، ناقصات تقوى، لكن ناقصات تكليف، التكليف الذي كلفتم بهن به كلفتن به اقل من التكليف الذي كلف به الرجال. فالمرأة قد تقضي شطر عمرها كما قلت بعضهم 15 يوم شهر لا تصوم ولا تصلي نصف العمر، بينما الرجل لا. فالدين المكلفة به المرأة من حيث كميته في اصل التكاليف الشرعية في بعض الجوانب اقل مما يكلف به الرجل، وهذا هو وجه النقص، وليس المراد به نقص التدين ونقص التقوى. فهذه يعني لا حدود فيها للرجل والمرأة، بل التنافس فيها مفتوح، ومن كان اتقى لله واقرب الى الله كان اعلى درجة. نحن عندما نفهم هذا الفهم لن نجدها مذمة للمرأة على الإطلاق، نجدها كما قلت في سياقها الذي وردت فيه، هي توصيف لحال المرأة في الجانب الأول، توصيف عن قوتها التي تتميز فيها على الرجل، وفي الجانب الثاني توصيف لتخفيف التكاليف الشرعية والرخصة لها بسبب الأحوال التي تعتريها، وهي نوع من الإكرام لله سبحانه وتعالى لها. وإلا لقلنا أن الناس عموما المسلمين الذين كلفوا بخمسين صلاة مخففة لقلنا أنهم ناقص تدين وناقص تعبد، وهذا ليس بالصحيح. عندما نفهم هذا الفهم أو ما هو قريب من هذا الفهم أو ما هو خير من هذا الفهم سيزول يعني ما يتوهمه الناس من تعارض. وإذا ثبتت لنا النصوص الشرعية عن الله سبحانه وتعالى فيجب أن نجزم يقينا بأن لا تعارض بينها، وأن ما قد ينشأ من تعارض إنما هو في ذهن الإنسان، ذهن المتلقي لهذه النصوص، يعني قد يوجد التعارض فيه لكن في الحقيقة بسوء فهم له في بعض جوانبها، وقد يظهر التعارض فيكون بعضها منسوخ وبعضها ناسخ، وهذه ليست من هذا الباب. فلعلنا بهذا يعني أبنى هذه القضية. طيب لو بينت لنا يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع النساء وكيف كان تعامله معهن صلى الله عليه وسلم. حقيقة هناك دوائر متعددة، يعني لو بدينا بالدائرة القريبة زوجات صلى الله عليه وسلم على الزوجات محور آخر هي نعم، ثم لو قلنا بناتها أيضا هي دائرة أخرى. نعم. لو قلنا النساء عموما النبي صلى الله وسلامه عليه يعني جعل للنساء حتى يعني وقتا يفقههن فيه ويعلمهن فيه، وحتى في يوم العيد عندما كان يخطب وهم في جانب من المسجد وقد يعني لم يسمعوا كل ما قال في بعد يعني في المصلى، فلما قضى مضى الى ان اتى الى النساء فخطب فيهن وعظهن وذكرهن، فكن محل عنايته صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلوات الله وسلامه عليه اذا حس بظلم المرأة يعني زجر من يظلمها، وتعد قام هذا في صور كثيرة جدا، منها بعض الذين يعني آذوا نساءهم فقام خطب وبين أنهم ليسوا بخيرنا، وكذلك وهذا يجر دكتور عوض مع هذا التكامل النبوي السريع في التعامل مع المرأة يجرون إلى سؤال وجهه للشارع، أقول ما هي الحقوق التي تعيشها المرأة مهضومة في هذا الوقت الحالي، ما هي الحقوق التي تعيشها المرأة مهضومة من وجهة نظرك إن كان هناك حقوق مهضومة؟ نبقى وياكم مع هذه الإجابات ثم نعود إلى ضيفنا مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والله شوف بالنسبة يعني بشكل عام يعني إذا كان نتكلم على المجتمع العربي ترجع على حسب البلدان، يعني في بلدان ما فيك تقول مهضوم حقها، بس إنه في بلدان أخذ حريته أكثر من بلدان ثانية، يعني من ناحية مثلا العمل، من ناحية حركتها بالمجتمع، ففي بلدان تكون أخذ راحتها أكثر من بلدان ثانية. حق المرأة حق المرأة تولي المناصب اللي تستحقها وتوفير السبل لها يعني سبل تشريع التعليم والترقي المناصب عالية. يعني رأي غير مسموع في كل شيء بصراحة. أنا من وجهة رأيي أن حقوق المرأة مهضومة بعدم التوعية والترشيد عن واجباتها وحقوقها في المجتمع, بحيث أنه على كل فرد منا أن يوجه المرأة لحسن التربية الإسلامية والترشيد الإسلامي. والله أنا شخصيا بشوف المرأة يعني ما في عندها حقوق مهضومة نهائيا, يعني كل شيء يعني الدين والإسلام والهذا الحمد لله رب العالمين, يعني حقائلها كل شيء يعني للمرأة. يمكن ما أنكر هذا, يمكن موجود أنه يعني في حقوق محرومة للمرأة, وهذا يختلف من أسرة لأسرة. هل الشخص يعني يعرف إيش حقوق المرأة؟ هل قبل ما نزوج يعني معنا صح جينا فهمنا ترى الإنسان هذه لها حقوق, وجينا للرجل وقلنا يا مرأة ترى الرجل له حقوق؟ نبدأ يعني دائما لما نحل المشكلة لا نحلها من أطرافها, نجيب إيش جذور المشكلة. الإنسان هذا هل هو يعرف إيش معنى الزواج؟ هل يعلم إيش يعني معنى حقوق؟ إن الله سوف يحاسبك على المرأة هذه. وآخر وصايا كانت للرسول قبل وفاته, الصوت بالنساء خير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. دكتور عمر, توقفنا عن بعض الأساليب التي عاشر صلى الله عليه وسلم بعض النساء, لو أكمل ثم بعد ذلك نسأل نعود إلى أسألة. نعم, مثال آخر أيضا يعني المرأة التي أبوها زوجها بغير رضاها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد الأمر إليها ثم قالت إنما أردت أن يعلم يعني الأولياء أو الرجال أو أن لا سلطان لهم على النساء إلا برضاهن وقد أمضيت ما رأى أبي. كذلك صلوات الله وسلامه عليه يعني ما حكم به في الظهار وفي الطلاق وفي النفقات على النساء حتى بعد طلاقهن, كلها كانت من إعطاء المرأة حقوقها ونصرتها في مجتمع ما كان يعترف لها بشيء من ذلك. بل إنه حتى صلوات الله وسلامه عليه حين أتته إحدى الصحابيات رضي الله عنها وبينت له يعني وبعدل ومنطق أن زوجها لا تتهمه في خلق ولا دين لكنها لا تطيقه بغضا له, وهي قضية قلبية, فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه حديقة بستان أعطاها إياه مهر وقال طلقها صلوات الله وسلامه عليه, وانتهت القضية يعني في لحظات. فالمرأة كانت يعني تترقى من القاع إلى أن تصبح شريكة للرجل في النهوض بالرسالة. ولذلك رأينا كثيرا من النساء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهن أمهات المؤمنين, وكانت كمثال عائشة رضي الله عنها من أكثر من روى الحديث والعلم عن النبي صلى الله وسلامه عليه. وهذا ينقلنا إلى جانب آخر وهو أن هؤلاء لم يبلغوا هذه الدرجة العالية من العلم والفقه والدين إلا بجهد بذل في تعليمهن. يعني لو كنا حديثات يعني الدور تماما ولا وليس هناك أي دور لتعليمهن. هذه قضية سنغرد لها إن شاء الله بإذن الله, لكن أود تعليقك يعني على السؤال الذي طرحناه على الشارع. معنا يا جماعه الان من الدعاوي بان ضد المراه وان المراه مهضومه الحقوق الى اخره. انا اقول يعني ان امامنا في هذه القضيه ثلاثه اتجاهات باختصار. الاتجاه الاول اتجاه تغريبي يريد سلخ المراه من عفتها وديانتها وسترها وحجابها. والثاني وهذا يعمل تحت لافتات حقوق المراه. نعم. والثاني يريد أن يكرس ظلم المرأة وسجن المرأة وانتقاص المرأة وأن لا يكون لها أي دور في الحياة, ومع الأسف أحيانا تحت مسمى الدين والشرع. والمنهج الحق هو الذي ينبذ التغريب ويرفضه ويحافظ على عفة المرأة وكرامتها وتنهض بدورها المنوط بها يعني مع الرجل ولكل خصائصه وأحكامه الخاصة به, فنكون مجتمعا متعاونا. وبالمناسبة إن أذنت لي, النظرة الغربية تقوم على فكرة الصراع الدائم بين المرأة والرجل, بينما النظرة الإسلامية تقوم على فكرة الحب والود والسكن، والمرأة لها من المنزلة كما ذكرنا أما وبنتا وزوجا ما ليس للطرف المقابل لدينا. ففرق بين حتى قضية الميراث التي تثار من بعض العلمانيين المغرضين، يعني يقولون لماذا يعني الرجل نصيب مثل حق الأنثيين نصيب الأنثيين، وهم لا يعلمون أحكام الشريعة الإسلامية. المواريث في صور منها المرأة ترث أكثر من الرجل، في صور منها المرأة ترث والرجل لا يرث، في صور منها ترث مثل الرجل، في صور منها ترث أقل من الرجل، بناء على أسباب موضوعية. جيد. طيب دكتور، ولو بينت لنا باختصار عن مشاركة المرأة في تنمية المجتمع المسلم خاصة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار، تبقى مع نصف دقيقة. المرأة دورها المنوط بها خاصة بها هي تربية الأجيال، ثم بعد ذلك يشارك الرجل فيما يمكنها أن تشاركه فيه. شكر الله لك وأشكر لك هذه الاستضافة دكتور عوض. والمرأة مثيرة في الفكر والذهن وفي العواطف وفي كل شيء. أشكر لك مرة أخرى هذه الإطلالة، وأشكر لكم أنتم حسن المتابعة. نلقاكم في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، برحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمام الخطوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. صلى الله عليه وسلم.